الأولى عظمة الشرك عند الله ولو قصد صاحبه التقرب إلى الله، وذلك مما فعل الله بأهل الأرض لما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه فوائد عظيمة جدا وثمينة للغاية استنبطها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من ذكر قصة نوح عليه صلوات الله وسلامه، والتي وردت في سورة هود عليه السلام، وهي قصة عظيمة فيها عبر بالغات وعظات مؤثرات وبيان لخطورة عصيان الله تبارك وتعالى، لا سيما بأكبر العصيان وأعظمه، ألا وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الجرم وأكبر الذنب على الإطلاق. وكيف أن هذه المعاصي والإصرار عليها وعدم الاستماع لنصح الناصحين ووعظ الواعظين وتذكير المذكرين، كيف أنه يترتب عليه في من لم يستمع لنصيحة الناصحين من العواقب الوخيمة والنهايات الأليمة. وهذه القصة بدأها جل وعلا بذكر أنه سبحانه وتعالى أرسل نوحا عليه السلام، ونوح عليه صلوات الله وسلامه هو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ومر معنا سابقا أن الشيطان أعاذنا الله وذرياتنا منه احتال على الناس في ذلك الوقت على إثر موت 5 رجال صالحين اشتهروا بالصلاح والفضل والنبل والعبادة، فعلى إثر موتهم أشار على محبيهم والعارفين بقدرهم، أشار عليهم أن يتخذوا لهم صورا وأن يبنوا على قبورهم أبنية عالية. قال لا لشيء إلا للذكرى، حتى تذكروا هؤلاء الأفاضل هؤلاء الأماثل، فإذا ذكرتموهم ذكرتم الله عز وجل وذكروكم بعبادة الله جل وعلا. ثم إنه جاء للأجيال التي بعدهم وقال إن آباءكم وأجدادكم إنما صنعوا هذه التماثيل من أجل أنهم إذا استسقوا بها أسقوا وإذا دعوا بها أعطوا، فأوقعهم في الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فأرسل الله نبيه نوحا عليه السلام وقال لقومه إني لكم نذير مبين. نذير أي أنذركم وأصوفكم من عقوبة الله وسخطه وعقوبته إن أنتم بقيتم على شرككم وكفركم بالله تبارك وتعالى. وخلاصة دعوته التي يدعوهم إليها وزبدة رسالته ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، وهي خلاصة دعوة النبيين وزبدة رسالتهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر لهم عليه صلوات الله وسلامه خوفه عليهم من العقوبة أن تحل بهم والعذاب الأليم أن ينزل بهم يوم يلقوا الله سبحانه وتعالى. قال إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فحذرهم وأنذرهم وخوفهم وذكرهم بعقوبة الله سبحانه وتعالى. لكن الملأ الذين هم علية القوم وأشراف الناس وكبراؤهم بادروا إلى إنكار دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نراك إلا بشرا مثلنا، لا نرى فيك تميزا، لست ملكا ولم تميز بشيء، وكونك بشر مثلنا وواحدا منا بعيد كل البعد أن تكون مرسلا إلينا من رب العالمين. وهذه كما أسلفت في مجلس سابق عقدة في الأمم كلها تقريبا، يمتنعون عن إجابة الرسول المرسل إليهم بحجة أنه واحد منهم، وأن الله عز وجل لو أراد أن يرسل أرسل ملكا أو شيئا يتميز به عن الناس، أما أن يكون من البشر واحدا منهم ثم يكون مرسلا من رب العالمين هذا أمر يرون أنه مستبعد وأنه لا يمكن، ولهذا كذبوه بهذه الحجة، قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذه واحدة. والثانية من أسباب تكذيب القوم لنبيهم نوح عليه صلوات الله وسلامه قولهم له وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، لم يتبعك العلية من القوم والأشراف، وإنما اتبعك الفقراء والضعفاء والمساكين وأصحاب الحرف والصناعة، هؤلاء هم الذين اتبعوك، ولو كان هذا الذي تدعون إليه خيرا لما سبقون إليه، لكن كون الذين اتبعوك هم الأرادل وهم الضعفة من الناس هذا دليل أن الذي عندك ليس بشيء. ولهذا قالوا له إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، يقصدون ببادي الرأي أي الذي مباشرة عندما يدعى يستجيب ولا يتأمل ولا ينظر، وإنما مباشرة بمجرد أن يدعى يستجيب دون أن يتأمل دون أن يمحص دون أن يحقق في الأمر ويتبصر، فيقولون هؤلاء الذين اتبعوك هذا شأنهم بادي الرأي، أي أول رأي يبدو لهم ويظهر يتبعونه دون تمحيص ودون تدقيق ومعرفة وتمييز، مع أن حقيقة إذا تأمل المتأمل يجد أن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان وسارعوا إليه لم يسارعوا إليه إلا عن عقل وحكمة ورشد وصلاح، وأن رأوا فيما يدعو إليه نوح عليه السلام أمرا واضحا بينا، والحق كما يقال أبلج واضح، إلا من كان على قلبه غشاوة تعميه عن إبصار الحق. فهؤلاء الذين بادروا إلى قبول دعوة نوح عليه السلام هم حقيقة أهل العقل وأهل البصيرة وأهل الفهم. وإذا نظرت في كلمة هؤلاء الأعداء عندما قالوا إلا الذين هم أراذلنا، عندما تحقق من هو الأرذل الذي يدعى إلى الحق الواضح البين الظاهر فيتبعه أو يدعى إليه فلا يتبعه، أي الفريقين هو الأرذل؟ ولهذا عندما قالوا إلا الذين هم أراذلنا هو في الحقيقة رمي لأتباع نوح بأمر هو صفة لهم، صفة لهؤلاء الأشراف والعلية هم الأرادل حقا، لأنهم دعوا إلى الحق وإلى الفلاح وإلى ما فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، لكنهم لم يستجيبوا وكابروا وامتنعوا من قبول هذه الدعوة العظيمة. ثم قالوا وما نرى لكم علينا من فضل، يعني ليس فيكم شيء تتميزون به عنا حتى تميزون بهذه الرسالة أو تخصون بهذه الدعوة ما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إذا تأملت في هذه الأمور التي يرونها حجج لهم في رد دعوة نوح عليه الصلاة والسلام تجد أن كل هذه الأشياء ليست متمسك، وإنما هي أشياء واهية ولا حجة فيها إطلاقا. ولهذا لما جادلهم نوح وناصحهم وبين لهم الأمر ما استطاعوا أن يقابلوا حجته بحجة ولا برهانه ببرهان، إلا أن قالوا له كما سيأتي معنا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، لأنهم ليس عندهم أي حجة يجابهون بها نوحا عليه الصلاة والسلام. قال لهم يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، تأملوا، إن كنت على بينة وحجة واضحة من الله سبحانه وتعالى وآتاني رحمة من عنده، وآتاني أي تفضل علي ومن علي برحمة من عنده، رحمة الرسالة ورحمة الهداية ورحمة التوفيق، رحمة الثبات على الحق، وآتاني منه رحمة فعميت عليكم، أصبح العطب منكم أنتم، عميت عليكم يعني لا تبصرونها ولا ترونها ولا تعينونها، أي شيء أصنع بكم وأي حيلة أفعلها معكم؟ إذا كان معي حجج واضحة وبراهين ساطعة ومنة عظيمة من الله تبارك وتعالى لكنها عميت عليكم أصبحت على أبصاركم غشاوة فلا تبصرون هذا الحق ولا ترون هذا الهدى الذي بعثني الله به، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أي لا حيلة لنا فيكم وهذا شأنكم وهذه صفتكم، أن الحق الذي من الله سبحانه وتعالى علي به عمي عليكم فأصبحتم لا تبصرونه ولا ترونه. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، يعني هذا الذي أدعوكم إليه وأنصحكم لتقبلوا عليه وتقبلوا، لا أسألكم عليه مالا، ما جئت أطلب على هذه الدعوة مالا أو أطلب رئاسة أو أطلب جاها أو غير ذلك، وإنما أنصحكم بهذا لوجه الله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أطلب على ذلك أي نفع. وهذا من أمارات الصدق وأمارات النصح أن يكون الناصح لا يطلب على نصيحته مالا ولا يساوم على نصيحته، لا يساوم على موعظته، عندما يقول الواعظ لقومه أنا أحدد لكم موعظة أسبوعية لكن كل موعظة بمقابل كذا أو تدفعون عليها كذا، ويساومهم في ذلك، فهذا من أمارات عدم الصدق وضعف الإخلاص في من كانت هذه حاله. أما من يدعو لا يريد بدعوته إلا وجه الله، لا يسألهم مالا ولا يطلب جاها ولا يريد ملكا أو رئاسة، إن أجري إلا على الله، أنا لا أطلب على ذلك إلا المثوبة والأجر من الله سبحانه وتعالى. قال وما أنا بطارد الذين آمنوا، وهذا يفيد أن هؤلاء العلية وكبراء القوم طلبوا منه أن يطرد هؤلاء الضعفاء والفقراء، مثل ما طلب أيضا كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد من حوله من الضعفاء، فأنزل الله عليه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ونزل عليه قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم، فنهاه تبارك وتعالى عن ذلك. قال نوح وما أنا بطارد الذين آمنوا، لأنهم قالوا اطرد هؤلاء، وقالوا له أيضا وما يدريك عن حالهم وعن صدقهم، فطلبوا منه أن يطردهم وأن يبعدهم حتى يجلسوا معه، فقال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، إنهم ملاقوا ربهم أي حسابهم على الله، لنا من الإنسان ما ظهر منه وهو سيلقى الله سبحانه وتعالى وسيجازيه على أعماله، لكن نحن لنا الظاهر، من أعطانا ظاهرا صالحا قبلناه منه ووكلنا سريرته إلى الله تبارك وتعالى. قال ولكني أراكم قوما تجهلون، وهؤلاء فيه جهل متراكم من جهات عديدة. ردوا دعوة نوح الواضحة البينة، وهذا من جهلهم. اتكوا على حجج من أوهى الحجج وأضعفها، وهو من جهلهم. طالبوا بطرد هؤلاء الضعفاء، وهذا من جهلهم وكبرهم. فالقوم اجتمع فيهم أنواع من الجهل، ولهذا قال لهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. يعني لا تظنون أن طرد هؤلاء أمرا هينا، بل إن طردهم يعرض طاردهم إلى عقوبة الله سبحانه وتعالى. فإذا طردت هؤلاء من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وهذه الصفات هي صفات لكل الأنبياء. الأنبياء لا يعلمون الغيب، والأنبياء ليس عندهم خزائن الله، وليسوا هم من الملائكة، بل هم بشر من البشر ميزهم الله تبارك وتعالى بالرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال ولا أقول للذين تزدري أعينكم، يعني من هؤلاء الضعفاء والفقراء والذين من الله عليهم بالإسلام وقبلوا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، أي لن يمن عليهم بثواب وأجر يوم يلقونه سبحانه وتعالى، الله أعلم بما في أنفسهم، أي نفوسهم نكلها إلى الله وسرائرهم نكلها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو البصير جل في علاه بعباده. قال إني إذن لمن الظالمين، يعني إن تعديت وطردت مثل هؤلاء أو قلت من القول ما لا يليق بشأن هؤلاء إني إذن لمن الظالمين. بعد هذا البيان البين والنصح الواضح الذي قدمه لهم، ولم يكن عندهم أي حجة يقابلون بها بيان نوح عليه الصلاة والسلام، قالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أكثرت من الجدال وطولت علينا في الكلام، فنريد أن تختصر لنا الأمر، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق. أنت تهددنا بين وقت وآخر بالعقوبة وأنها تنزل بنا وتحل بنا، فعجل لنا بهذه العقوبة التي تدعيها إن كنت صادقا فيما تدعيه. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. أمر العقوبة لله وبيد الله، وهو سبحانه وتعالى ينزلها متى شاء جل في علاه، وليس لي من أمر العقوبة أي شيء. أمر العقوبة بيد الله سبحانه وتعالى وبإذنه ومشيئته سبحانه. وما أنتم بمعجزين، أي لله جل وعلا أن ينزل بكم من العقوبة والنكال ما شاء سبحانه وتعالى. ثم قال آسفا على حال هؤلاء القوم مع طول مدة النصيحة وزمن الوعظ والتذكير، حيث مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، مدة ليست من بالهينة وعمر ليس بالقصير، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو ينصح ويعظ ويذكر ويخوف، وما آمن معه إلا قليل. فيقول عليه صلوات الله وسلامه آسفا لحال هؤلاء، قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أي نصحي مهما طال وعظي مهما استمر معكم لا ينفعكم إن كان الله يريد أن يغويكم، والمراد بالإرادة هنا أي الكونية القدرية، وهذا فيه الإيمان بالقدر وأن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والأمر له سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. ثم قال الله جل وعلا: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه أي نوح، هذا قول لبعض المفسرين، أم يقولون أي أم يقول قوم نوح لنوح إن هذا الذي يقول الكلام يفتريه على الله سبحانه وتعالى. فأجابهم نوح بقوله صلوات الله وسلامه عليه: قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وقيل إن هذه الجملة جاءت معترضة في أثناء هذه القصة وفي ثنايا هذه القصة في ذكر حال المشركين كفار قريش مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنهم يزعمون هذا الزعم ويقولون إن محمدا عليه الصلاة والسلام يفتري هذه الأشياء ويأتي بأشياء مفترات. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم: إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ثم أزف وقت العقوبة ودنا وقت النكال بهؤلاء القوم، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لن يزيد على الذين آمنوا معك ولا شخص واحد، انتهى الأمر. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني من آمن من قومك هم هؤلاء المؤمنون، ولن يزيد عدد من آمن بك على هؤلاء. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يصنع الفلك، قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أمره الله سبحانه وتعالى بصناعة الفلك. وصناعة الفلك أمر عجيب، يصنع الفلك في مكان لا ماء فيه، في أرض لا ماء فيها، فكان أمرا عجيبا. وكان القوم من الكفار والمشركين إذا مروا بنوح عليه الصلوات الله والسلام وسخروا منه: كيف تصنع فلك في مثل هذا المكان؟ وهذا أمر عجيب جدا، شخص بعيد عن المياه وعن الأنهار وعن البحار ويصنع فلك كبيرة، ماذا يصنع بها؟ وإذا جهزت وصارت صالحة لأن تمخر عباب الماء، من ينقلها إلى الماء؟ فكان القوم كلما مروا به سخروا منه وتعجبوا من حاله. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا تخاطبني أي في تأخير أو تأجيل لعقوبة هؤلاء، إنهم مغرقون أي أن الله سبحانه وتعالى قضى وكتب وقدر أن يحل بهم العقوبة وهي الغرق. إنهم مغرقون أي عن بكرة أبيهم من أولهم إلى آخرهم عقوبتهم الغرق، لن ينجو منهم أحد. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كل ما مر عليه نفر وجالس يصنع الفلك، وقد ذكر أنه صنعها في مدة طويلة وزمن طويل ويصنع تلك الفلك الكبيرة التي سيحمل عليها من آمن وسيحمل عليها من الطير والحيوانات والدواب من كل زوجين اثنين، فهي فلك تستوعب مثل هذه الأعداد، كان يصنعها عليه صلوات الله وسلامه. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. أي إذا جاء العقاب وحلت بكم العقوبة ستعلمون حين إذن من هو الحقيق بذلك؟ قال: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. أمر الله سبحانه وتعالى جاء فأمر السماء فأنزلت الماء المنهمر، وفجر الله سبحانه وتعالى الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فالماء ينبع من الأرض نبعا شديدا قويا، وينزل من السماء بقوة شديدة وانهمار شديد من السماء، وبدأ الماء يرتفع على الأرض ويعلو، والناس يتراكضون إلى الجبال وإلى الأماكن العالية الرفيعة لعلها تعصمهم من الماء، وكل واحد يحاول النجاة بالفرار إلى المكان العالي. نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين وما أمره الله سبحانه وتعالى أن يركبه بالسفينة من كل زوجين في مأمن من ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. يعني أمره الله سبحانه أن يحمل معه في الفلك من كل زوجين اثنين، أي من الطير من الحيوانات ونحو ذلك، أن يحمل من كل زوجين، وبقية الطير بقية الحيوانات بقية كلها سيدركها الغرق ويشملها الغرق، لكن حتى يبقى لهذه نسل يحمل من كل زوجين اثنين معه في الفلك ثم تتناسل بعد ذلك. وما سوى ذلك من طير أو دواب أو حيوانات كلها غرقت مع الغارقين، وسيأتي تنبيه الشيخ رحمة الله عليه على لطيفة تتعلق بذلك. قال: وأهلك، أي واحمل أهلك معك في السفينة. وفي قوله وأهلك استثناء، لم يقل أهلك ويطلق القول، وإنما استثناء سبحانه وتعالى إلا من سبق عليه القول، هؤلاء لا تحملهم ولا يحملون معك في السفينة. ومن آمن، أي كل الذين آمنوا معك وهم قلة تحملهم معك من السفينة في السفينة، وما آمن معه إلا قليل. وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي سيرها وجريها ورسوها في المكان الذي ترسو فيه، هذا كله بسم الله، أي بمد الله تبارك وتعالى وعونه وتوفيقه، إن ربي لغفور رحيم. وهذا يؤخذ منه كما نبه أهل العلم مشروعية البسملة في ركوب الدابة، سيارة كانت أو سفينة أو غير ذلك. قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال. أصبحت الأرض والصحاري والفلوات أصبحت كلها مياه، وفيها أمواج مثل الجبال، أمواج عالية ورفيعة مثل الجبال. ونادى نوح ابنه في هذه الأثناء، وكان في معزل، أي في مكان بعيدا عن نوح عليه الصلاة والسلام، منعزل عنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهذه دعوة لابنه للإيمان والركوب مع أهل الإيمان وألا يكون مع الكافرين الهالكين. فماذا قال ابنه الهالك؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أبى أن يركب مع والده ومع فريق أهل الإيمان، وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح عليه الصلاة والسلام: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. والذين رحمهم الله سبحانه وتعالى هم هؤلاء الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بركوب السفينة. ولهذا قيل: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فالذي لا يتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلزم نفسه بها يكون حكما على نفسه بالهلاك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، أي كان هذا الابن الهالك من جملة المغرقين الهالكين. غرق جميع هؤلاء إلا من كانوا على السفينة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أرض ابلعي ماءك، يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، أي توقفي عن إنزال المطر والماء، ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت، أي السفينة، على الجودي، وهو جبل قيل في الموصل وقيل في غير ذلك، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، والمراد بالظالمين أي الكافرين المشركين، فالظلم هنا ظلم الكفر والشرك، وبعدا أي سحقا وهلاكا لهؤلاء. ونادى نوح ربه، ونادى نوح ربه فقال: ربي، يسأل الله ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. لأن مر معنا أن الله سبحانه وتعالى قال لنوح: احمل في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك. فنوح عليه السلام يقول هنا في دعائه ومناجاته لله سبحانه وتعالى: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني وعدتني أن تنجي أهلي. أدركته عاطفة الأبوة وظن أن قوله أهلك يشمل ابنه، لكن الآية فيها مثل ما تقدم معنا استثناء: إلا من سبق عليه القول. فقال: وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال أي الله سبحانه وتعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني هذا الابن ليس من أهلك، وإنما هو من الكافرين الهالكين، والمراد ليس من أهلك الذين وعده الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم، بل هو ممن سبق عليه القول بأن يكون مع الكافرين الهالكين. ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قيل إنه عمل غير صالح أي مطالبتك وسؤالك النجاة لابنك وهو كافر بالله سبحانه وتعالى ومن الكافرين، وتسأل له النجاة، إن هذا عمل غير صالح. قيل ذلك، وقيل إن المراد الابن نفسه أنه عمل غير صالح، ولهذا في قراءة: إنه عمل غير صالح، يعني هذا الابن عمل عمل الكفار فكان من الكافرين المستحقين للعقوبة والهلاك. ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهل. انظر وتأمل التوحيد، وأن الأنبياء ليس بيدهم شيء وليس لهم من الأمر شيء. فها هو نوح عليه السلام أدركته عاطفة الأبوة ويسأل ربه إنه ابني ويطلب نجاته، فيقول الله سبحانه وتعالى له: لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالأنبياء ليس بيدهم شيء، ووصلة الأبوة أو البنوة أو الزوجية أو غيرها من الوصلات مهما قويت لا تنجي الإنسان، وإنما الذي ينجي الإنسان توحيده وإيمانه وطاعته لله سبحانه وتعالى. فانظر هذه الوصلة، وانظر في أيضا هذا الدعاء الذي دعا به نوح عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فنهاه الله سبحانه وتعالى وقال له: لا تسألني ما ليس لك به علم، ونهاه جل وعلا عن ذلك. ولم تنفع ابن نوح وصلة القرابة بنوح عليه الصلاة والسلام، ولم تنفع أيضا وصلة الزوجية لزوجة نوح كانت من الهالكين الكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل. ولم تنفع وصلة الأبوة مع آزر والد إبراهيم، وقد مرت معنا قصته، هذه كلها لا تنفع. وإنما الذي ينفع الإنسان إيمانه وتوحيده وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. قال نوح عليه الصلاة والسلام تائبا ومعتذرا: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذه خلاصة لهذه القصة العظيمة، قصة نوح عليه الصلاة والسلام. ختمها الله جل وعلا بقوله: تلك من أنباء الغيب، يعني هذا أمر غيب لا علم لك به ولا وليس لقومك علم به، لكنه وحي أوحيناه إليك نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهذه فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بالصبر، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى له في هذه القصة صبر نوح عليه الصلاة والسلام في دعوته لقومه، وهو صبر يضرب به المثل. وإذا ذكر الصبر يقال صبر نوح لأن مدته طالت، وأذى قومه له اشتد وعظم، ومع ذلك كان صابرا تلك المدة الطويلة في دعوة قومه ونصحهم وتذكيرهم وتخويفهم من عقوبة الله تبارك وتعالى، لكنهم لم ينتفعوا بشيء من ذلك ولم يؤمن معه إلا القليل من قومه. يذكر الشيخ رحمة الله عليه من هذه القصة فوائد، فيقول: الأولى عظمة الشرك عند الله، عظمة الشرك عند الله ولو قصد صاحبه التقرب إلى الله، ولو قصد صاحبه بالشرك أن يتقرب إلى الله، لأن أكثر المشركين عندما يسألون عن الأصنام المتخذة والأوثان المعبودة لماذا تعبدونها، ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيقول الشيخ رحمه الله عظمة الشرك عند الله ولو قصد صاحبه التقرب إلى الله، يعني ولو قصد بالشرك أن يتقرب بذلك إلى الله، مثل ما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، إلا ليقربون إلى الله زلفا. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي آلهة تقربهم إلى الله، آلهة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالشرك خطير جدا وهو أخطر الذنوب، حتى وإن كان صاحبه فيما يزعم أنه إنما فعله من أجل أن يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نعرف خطورة الشرك وعظمه عند الله؟ قال: وذلك مما فعل الله بأهل الأرض لما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، ماذا فعل الله بهم، وكيف أن تلك العقوبة العظيمة الطوفان الذي أهلكهم أجمعين فلم ينجو منهم واحد إلا من كانوا مع نوح عليه صلوات الله وسلامه في الفلك. نعم. قال رحمه الله: الثانية شدة بطش الله وعقوبته حيث أرسل الطوفان فأهلك الطيور والدواب وغير ذلك. الفائدة الثانية شدة بطش الله وعقوبته حيث أرسل الطوفان فأهلك الطيور والدواب وغير ذلك، ولم يستثنى من الطيور والدواب إلا من كل زوجين، من كل زوجين اثنين فقط، حملهما نوح عليه صلوات الله وسلامه معه في السفينة، حمل من المعز اثنين، من البقر اثنين، من الإبل اثنين، من الدواب الأخرى الوحوش غيرها، من كل زوجين اثنين بما في ذلكم الطير، من كل زوجين، وبقية الطيور وبقية الدواب وبقية المواشي كلها هلكت مع في ذلك الطوفان، فهذا فيه شدة بطش الله سبحانه وتعالى وعقوبته. نعم، إن بطش ربك لشديد. نعم. قال رحمه الله: الثالثة معرفة آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وافق ما قصه، مع كونه لم يعلم ولم يأخذ عمن يعلم ما عند أهل الكتاب، فلم يستطيعوا أن يردوا عليه مع شدة العداوة. هذه آية من آيات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يذكر هذه القصص بهذه التفصيل مع كونه لم يعلم ولم يأخذ عمن يعلم من ما عند أهل الكتاب، ومع ذلك جاء بهذه التفاصيل الدقيقة، فهذه آية من آيات نبوته وعلامة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. وأهل الكتاب مع شدة عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام لم يستطيعوا أن يردوا شيئا من ذلك أو أن يكذبوه في شيء من التفاصيل التي قالها في قصص النبيين. نعم. قال رحمه الله: الرابعة التحقيق بكون المخلوق ليس له من الأمر شيء ولو كان نبيا مرسلا بسبب ما فيها من قصة ابن نوح. هذه أيضا فائدة عظيمة جدا، التحقيق يعني أن نتحقق ونعلم علم يقين أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه مهما كان مكانهم ومنزلتهم ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من الأمر شيء، لا يملكون شيئا من هداية البشر أو نجاتهم من عقوبة الله تبارك وتعالى أو صلاحهم أو غير ذلك، لا يملكون من ذلك أي شيء، ليس لهم من الأمر شيء ولو كان نبيا مرسلا. من أين أخذ الشيخ رحمه الله تعالى هذه الفائدة؟ قال: مما فيها من قصة ابن نوح. ونوح عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يكون ابنه مع الناجين وألا يكون مع الهالكين المغرقين، كان حريصا على ذلك، لكن ليس له من الأمر شيء. ولما سأل الله تبارك وتعالى أن ينجي ابنه وتوسل إلى الله بربوبيته وسأله في ذلك، نهاه الله عز وجل ووعظه أن يكون من الجاهلين، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى مما دعا ومما سأل عليه صلوات الله وسلامه. إذن الأنبياء ليس بيدهم من الأمر شيء ولا يملكون شيئا، لا يملكون لأحد نجاة. ولم ننسى قصة نبينا عليه الصلاة والسلام مع عمه عندما حضرته الوفاة، وكان حريصا أشد الحرص على هداية عمه، ومات عمه وهو يقول على ملة عبد المطلب، وأنزل الله قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. قال رحمه الله: الخامسة تبيين الله الحجج الباطلة والتحذير منها، مع أنها عندنا أوهام وعند كثير الناس حجج صحيحة. تبيين الله الحجج الباطلة والتحذير منها، مع أنها عندنا أوهام، يعني عند أهل العلم والبصيرة والمعرفة أوهام، وعند أكثر الناس حجج صحيحة يعتبرون. فالله بيّن ذلك حتى لا يغتر مغتر بمثل هذه الحجج، مثل قولهم عن نوح عليه الصلاة والسلام: ما هو إلا بشر، وما نرى عليكم لنا علينا من فضل، ونحو ذلك. فهذه كلها حجج واهية جدا، ويدرك أهل العلم والبصيرة وهاءها، لكنها عند من لا بصيرة له ولا علم حجج صحيحة معتبرة. نعم. قال رحمه الله: السادسة تبرؤ الرسل من دعوى أن عندهم خزائن الله وعلم الغيب، مع أن الطواغيت في زمننا ادعوا ذلك وصدقوا وعبدوا لأجل ذلك. نوح عليه صلوات الله وسلامه قال لقومه: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، فتبرأ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من دعوى أن عندهم خزائن الله أو عندهم علم الغيب، تبرأوا من ذلك. هذه براءة من رسل الله سبحانه وتعالى من أن يكون عندهم خزائن الله أو عندهم علم الغيب. قال مع أن الطواغيت في زماننا ادعوا ذلك وصدقوا وعبدوا لأجل ذلك، وصدقوا وعبدوا لأجل ذلك، ادعوا لأنفسهم أن عندهم خزائن الله، وادعوا أن عندهم علم الغيب، واغتر بهم العوام والجهال وعبدوهم في حياتهم وبعد مماتهم من دون الله تبارك وتعالى. وأصبحت ترى المغالاة في الأنبياء أو المغالاة في الأولياء بأن عندهم خزائن الله أو عندهم علم الغيب، مثل أحدهم يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول في مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم: البحر قطرة من عطائك. وآخر يقول في مدحه للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن من جودك، يعني فضلك وإنعامك وكرمك، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. انظر الجانبين في براءة الأنبياء: لا أقول عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. انظر الجانبين في هذا البيت: وإن من جودك الدنيا وضرتها، لا يتعلق بالخزائن. والشطر الثاني من البيت: وإن من علومك علم اللوح والقلم، هذا يتعلق بالعلم. وأنبياء الله ورسله عليهم صلواته وسلامه أعلنوا البراءة أن عندهم خزائن الله أو أن عندهم علم الغيب. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. نعم. قال رحمه الله: السابعة: التحذير من استحقار الفقراء والضعفاء لقوله: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، مع أنه سائغ ممن يدعي العلم ويستحسنه الناس منهم. السابعة: التحذير من استحقار الفقراء والضعفاء لقوله: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يقول رحمه الله: مع أنه سائغ ممن يدعي العلم ويستحسنه الناس منهم، يعني ازدراء الفقراء والضعفاء والاستخفاف بهم والتقليل من شأنهم عند بعض من يدعي العلم أمرا سائغا ويفعله ويمارسه، ومن حوله من الحاشية يستحسنون ذلك منه ويؤيدونه عليه. نعم. قال رحمه الله: الثامنة، وهي من أعظم الفوائد: التحذير من الشبهة التي أدخلت أكثر الناس النار، وهي السواد الأعظم والنقرة من القليل، لقوله: وما آمن معه إلا قليل. هذه الشبهة: وما آمن معه إلا قليل، مثل ما ذكر الشيخ، أدخلت كثير من الناس النار، لم يقبلوا دعوة النبيين لا لشيء إلا لقلة من اتبع النبيين. فإذا احتج الواحد منهم على صحة ما هو عليه أن السواد الأعظم على ذلك وأكثر الناس على ذلك، فيمضي على الباطل الذي نشأ عليه لا لشيء إلا لأن السواد الأعظم على هذه الطريقة. فيقول رحمه الله: التحذير من الشبهة التي أدخلت أكثر الناس النار، وهي السواد الأعظم. فالإنسان لا يغتر بكثرة الهالكين، ولا يكون إمعة إذا يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت معهم، بل إن تبين له أنهم على باطل ولو كانوا كثيرا لا يتبعهم ولا يسايرهم على باطلهم لئلا يهلك معهم. قال رحمه الله: التاسعة، معرفة شيء من عظمة الله في تأديب الرسل لما قال لنوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. معرفة شيء من عظمة الله وأن الأمر لله سبحانه وتعالى جل في علاه في تأديب الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لما قال لنوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والله جل وعلا قال ذلك لنوح عليه السلام لما سأل نوح نجاة ابنه وقال إنه من أهلي، وأخذ يتوسل إلى الله بربوبيته أن ينجي ابنه، فوعظه الله سبحانه وتعالى هذه الموعظة. نعم. قال رحمه الله: العاشرة وهي من أهمها أن فيها شاهدا لقول الحسن رحمه الله: نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال لا أغفر لكم، وذلك من قوله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن مع سخريتهم منه. هذه الفائدة العاشرة وهي يقول رحمه الله من أهمها أن فيها شاهدا لقول الحسن نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال لا أغفر لكم، فهذا مما يدعو الإنسان إلى الخوف، ولا سيما الخوف من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. فيقول الحسن رحمه الله تعالى: نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال لا أغفر لكم، يعني يكون عند الإنسان عمل استحق به أن لا ينال شيئا من مغفرة الله سبحانه وتعالى من محبطات الأعمال ومبطلاتها، فهذا يستوجب الإنسان أن يخاف من الرياء، أن يخاف من النفاق، أن يخاف من هذه الصفات التي هي من أعمال القلوب والتي تتسلل إلى القلوب فتصيب القلوب فتعطبها. فيسأل الله عز وجل أن يعيده من ذلك ويكون خائفا. وقد قال عبد الله بن أبي مليكة ومن علماء التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. نعم. قال رحمه الله: 11: التحذير من اتباع رؤساء الدنيا وقبول حججهم لقوله فقال الملأ وهم الأشراف الرؤساء. 11: التحذير من اتباع رؤساء الدنيا، وهما الذين ذكروا في الآيات بلفظ الملأ، والملأ هم الأشراف والرؤساء وعلية القوم، وقيل إنهم سموا الملأ لأن صدور المجالس تملأ بهم، وهم الذين لهم الأهلية في صدور المجالس دون غيرهم. فالتحذير من اتباع رؤساء الدنيا وقبول حججهم، وهذا مستفاد من قوله فقال الملأ، والملأ هم الأشراف والرؤساء وعلية القوم. نعم. قال رحمه الله: 12: بيان الله تعالى لتلك الحجج فقولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا فيه القياس الفاسد، وقولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا احتجاج بما ليس حجة، وقولهم بادي الرأي أي ليسوا بأهل دقة نظر في أمور الدنيا واحتجاج بما ليس بحجة، وقولهم وما نرى لكم علينا من فضل احتجاج برؤيتهم وهو من أفسد الحجج، وقولهم بل نظنكم كاذبين احتجاج بالظن. هذه المسألة 12: بيان الله تعالى لتلك الحجج أي الواهية التي كان يستمسك بها هؤلاء، وقد جمع في هذه الآية من سورة هود 5 حجج لهؤلاء، وكل واحدة عندما يتأمل فيها المتأمل يجد مثل ما بيّن الشيخ رحمة الله عليه ليس فيها أي حجة، ليس فيها أي حجة، وإنما هي تعلقات باطلة وتمسكات وواهية ونفور عن الحق وصدود عنه، وإلا ليس عندهم أي حجة. ولهذا كان كل ما احتجوا بشيء أجابهم عليه صلوات الله وسلامه بالإجابات المسددة وبالحجج المسكتة، حتى إنهم في نهاية المطاف ما استطاعوا أن يجابهوه بأي حجة، فقالوا جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نعم. قال رحمه الله: 13: أنهم لم يصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح وأتباعه أمر الله، ثم هاجروا ثم جاهروا بعصيانه، قالوا بل نظنكم كاذبين، وقالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة، وقد وردت فيها أيضا قصة نوح وقومه. هذه الجملة زائدة ليست في الأصل: وقد وردت فيها أيضا قصة نوح وقومه. اقرأ 13: أنهم لم يصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح وأتباعه أمر الله، ثم جاهروا بعصيانه، قالوا بل نظنكم كاذبين، وقالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة وغير ذلك، وأنت ترى الذين يكونون من أهل العلم والعبادة كيف يقرون ويجاهرون بالكفر ويحسبون أنهم مهتدون. هذه فائدة عظيمة ختم رحمه الله تعالى بها هذه الفوائد المستنبطة من هذا السياق، أنهم أي قوم نوح لم يصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح وأتباعه أمر الله، لم يصرحوا أنه أمر الله، ولهذا تجد في كلامهم بل نظنكم كاذبين لو شاء الله لأنزل ملائكة، فواضح أنهم لم يصرحوا بأن هذا الذي جاء به نوح أمر الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه مثل قوله بل نظنكم كاذبين ولو شاء الله لأنزل ملائكة ونحو ذلك مما جاء في سياق القصة يفيد أنهم لم يصرحوا أن هذا الذي جاء به نوح هو أمر الله. يقول الشيخ متعجبا وأنت ترى الذين يكونون من أهل العلم والعبادة كيف يقرون ويجاهرون بالكفر، يعني يقرون بأمر الله ويجاهرون بالكفر الذي هو مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم مهتدون. قد قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشيخ يشير إلى أقوام تجدهم يعملون بأمور لا أصل لها في شرع الله وهو يعلم أنها ليست من أمر الله وليست من شرع الله وأن أمر الله بخلافها، لكنه يعملها ويصر على العمل بها مع علمه بأنها ليست من أمر الله ويحسب أنه بذلك يحسن الصنعة. وقد قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.